بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما جاء من بعض الآثار عن السلف في تقرير باب الأسماء والصفات، وآخر ما ذكر هو الأثر الذي نقله عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا الباب، قال: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. هذا الأثر هو منهج عظيم في باب الأسماء والصفات. قد اشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك كما سيأتي، وأيضا ثبت عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرائي، وهو شيخ الإمام مالك، وهو منهج في باب الأسماء والصفات. وفيه بيان أن السؤال عن الكيفية بدعة، لأن الرجل كما في أثر الإمام مالك سأل الإمام عن قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال هذا الأثر، ثم قال: ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه من المسجد. وذلك أن الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل، لا نعلمها على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل، وإنما نعلم معاني الصفات. ولهذا ذكر العلماء أن التفويض منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، فالمذموم هو تفويض المعنى للصفة، وهو ما اشتهر عن المفوضة الذين ذمهم أهل العلم، يقولون: لا نعلم معنى الاستواء ولا النزول ولا الوجه ولا اليد ولا القدم. وهذا تفويض مذموم، لأن هذه الألفاظ معروفة في لغة العرب، وتفويض المعنى في هذه الصفات مكابرة، لأن العربي يعرف معنى هذه الصفات، يعرفها من لغة العرب. وكون الإنسان يتوقف في معنى بعض الصفات، هذا أيضا يشكل على بعض الناس. بعض الناس قد يشكل عليه معنى صفة من الصفات فيقول: لا أعلم المعنى، الله أعلم، وهو يفوض يعني العلم في هذه المسألة لعالمه، من غير أن يقول أن هذا المعنى لا يعلمه إلا الله. فهذا هو الذي يسع كل مسلم إذا خفي عليه شيء أن يقول: لا أعلم. ولكن تفويض المفوضة هو الذين يقولون: لا يعلم معاني هذه الصفات إلا الله، هذا مذموم، لأن العلماء يعلمون هذا. أما كون الإنسان قد يسأل عن معنى الاستواء يقول: لا أعلم معنى الاستواء، الله أعلم به، فليس هذا بتفويض مذموم، وإنما هو يفوض المعنى في حقه أنه لا يعلم المعنى، لكن يثبت علم هذا المعنى لغيره من العلماء. وأما المفوضة فهم ينكرون علم المخلوقين بمعاني الصفات، وهذا تفويض مذموم. أما التفويض الممدوح فهو تفويض الكيفية، حقيقة الكيفية، فالكيفية لا يعلمها إلا الله، وهذا هو الذي فوضه السلف لا معاني الصفات. قال الاستواء غير مجهول في بعض الروايات، والاستواء معلوم يعني لا يجهل من لغة العرب، يعلمه الناس من لغتهم. والكيف غير معقول، والكيف غير معقول يعني لا نعقل الكيفية ولا نعلمها. وليس المقصود أنها غير معلومة مطلقا وغير معقولة مطلقا، وإنما هي غير معقولة لنا وغير معلومة لنا. وأما في علم الله فلها معنى يعلمه الله عز وجل، ولهذا يفوضون علم الكيفية لله. قد ذكر شيخ الإسلام أيضا أن معنى قولهم والكيف غير معقول أنهم لا ينفون المعنى مطلقا أن الكيفية لها حقيقة. قال ولم يقولوا والكيف معدوم. ففرق بين من يقول الكيف معدوم أي أن الكيفية معدومة لا حقيقة لها، وبين من يثبت كيفية لكن يقول الله عز وجل أعلم بها. فهنا ينبغي تنبه لهذه المسائل، لأن بعض الناس يردد عبارات السلف ولا يعلم معناها، فإذا سئل عن معنى قول نثبت الصفات بلا كيف يظن هو نفي الكيفية نفيا مطلقا، بحيث لا نثبت كيفية لصفات الله. صفات الله عز وجل لها كيفية في علم الله عز وجل نحن لا نعلمها، فنحن نقول غير معلوم أو غير معقول في علمنا، وأما في علم الله عز وجل فهي معلومة. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين، يعني الله عز وجل منه الرسالة، أرسل الرسل وخاطبهم بالوحي، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق، هذا هو الذي يجب علينا. الرسول ما عليه إلا البلاغ، ونحن علينا التصديق بهذا الأمر، فما جاءنا في هذا الباب آمنا به وصدقنا، وما حجب عنا نقف عند حدود علمه ولا نخوض فيه بالظن ولا نخوض فيه بالعقول. وهذا منهج متبع في باب الأسماء والصفات، أن السلف يثبتون معاني الصفات ويفوضون علم الكيفية لله عز وجل، ولا يخوضون في هذا الباب بعقولهم، ولا يخضعون هذه الصفات إلى عقول البشر، لأنهم يعرفون أن حقائق صفات الله عز وجل ليست كحقائق صفات المخلوقين. وإن كان هناك اشتراك في الأسماء والصفات من حيث الإطلاق، لكن الحقائق هي متباينة. قال رحمه الله: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. نعم، هذا ذكر الأثر أيضا عن الإمام مالك رحمه الله، وسؤال الرجل عن الكيفية، قال: فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء. أطرق برأسه، هذا فيه بيان تثبت وعدم التعجل، وهذا كما نقل عن الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة فأطرق برأسه فتعجل متعجل وقال: لا أقول هو مؤمن ولا كافر، وهذا نتيجة التقدم بين يدي العلماء قبل أن ينتفع بكلامهم، فإطراق العلماء ليس عن جلد وإنما هو عن روية، ولهذا لا ينبغي الاستعجال في مثل هذا الباب حتى يتكلم العالم ويبين ما عنده وينتفع بعلمه. فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء. الرحضاء من الرحض وهو الغسل وهو الماء. ومنه سميت المراحيض بالمراحيض لكثرة ما يفيض فيها من الماء. وهذا مما يدل على تعظيم الإمام مالك لصفات الله عز وجل واستعظامه لهذا السؤال. فإن قوله علاه الرحضاء يعني العرق، حتى كساه العرق من شدة أثر هذا السؤال عليه. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول كما تقدم معناه، والإيمان به واجب أي بالاستواء وإثبات هذه الصفة، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية، عن كيفية صفة الله عز وجل. قال: وما أراك إلا مبتدعا. وهذا دليل على أن السؤال عن الكيفية بدعة، ومن سأل عن الكيفية فلا يجاب. فأمر به أن يخرج، فأخرج من المسجد. وهذه المسألة أيضا لنا وقفة عندها في بيان الفقه من هذه المسألة، وهو أن السؤال المحدث ينبغي أن ينكر، وأن يشدد على صاحبه، وأن يزجر أهل البدع الذين يظهرون ما أظهروا من البدع في مجالس العلم وبين طلاب العلم. وهذا مما يدل على شدة السلف في هذا الباب، وإخراج أهل البدع يعني من المساجد ومن الدروس، لأن وجودهم في حلق العلم يثير الفتن والشبه. وليس هذا من الشدة المذمومة، بل هي من الشدة الممدوحة، لأن من المخالفين لمنهج أهل السنة من يصمون المنهج وأهله ويصفونهم بالشدة، والشدة ليست مذمومة دائما، كما قال الله عز وجل في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ففيهم شدة ورحمة، الشدة في موطنها والرحمة في موطنها. ولا يقال أيضا لا تكون شدة إلا على الكفار، لأن الشدة قد تكون على أهل البدع وعلى أهل المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألم وشدد ورفق بالناس، لكن لكل موطن ما يناسبه من هذه الأحوال. وأيضا ينبغي أن ينبه إلى أن هذا ليس هو أمر عام مع كل من سأل عن هذا السؤال يخرج من المسجد، كما يظن بعض المتعجلين أن طالب العلم إذا أخطأ وسأل يخرج من المسجد ويخرج من الدرس، وإنما يكون هذا بحسب حال الرجل. إذا كان الرجل من أهل العلم والفضل من طلاب العلم ولكنه أخطأ، وما أكثر يعني من يحصل منهم الخطأ في السؤال عن الكيفية وعن غيرها في هذه الدروس، فلو أمرنا بإخراج كل من أخطأ لأخرجنا الكثير ولنفر الناس من الدروس. ولكن هذا تقدير لحال ذلك الرجل، ولأن العهد عهد سنة وقوة، بخلاف هذه العصور المتأخرة فالناس فيها ليس حالهم كحال السلف. كان الإمام أحمد يقول: الناس اليوم يحتاجون إلى مدراء ورفق. فكيف بعصرنا الآن؟ كثر الجهل، كثرت الشبه، وأيضا نحن نحتاج إلى تألف الناس، ولسنا في قوة مالك، وليس عصرنا كعصر مالك. ولكن ينبغي التنبه لهذه المسائل، فهذه أصول لا تنكر ولا يشدد فيها، لكن ينبغي أن تنزل على منازلها الصحيحة. ما أكثر ما يخطئ الناس في تقرير منهج أهل السنة، ما بين إفراط وتفريط، ما بين شخص يدعي أن كل ما فعله السلف نفعله، ويخفى عليه المفارقات بين حال الأئمة وحاله، الذي هو في درجة مالك في الإمامة وعصره كعصر مالك يفعل ما فعل، مع من فعل به هذا أيضا، لأن هذه صور وحلق لا بد أن تستوفى. يعني إمام ورجل يخرج من المسجد أو من الدرس والعصر، لا بد أن تراعى هذه الأحوال. أما الذي لا يراعي هذه الأحوال فإنه سيخطئ في تقرير هذا المنهج، فهذا لا ننكره. والذين يظنون أن هذه من الشدة المذمومة فهذا خطأ، لكن هذه أيضا ينبغي أن تنزل منازلها. فإذا كان رجل تكرر منه ويخشى على الناس منه شبهة وفتنة يخرج إن لم يترتب على هذا أيضا تكلم. وأما إذا كان طالب علم يخطئ ويسأل وحريص على الخير لكنه يخطئ، يبين له هذا الأمر، وقد يجزى وقد لا يجاب، يتدرج معه في الإنكار بحسب حاله. قال رحمه الله: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. نعم، هنا شيخ الإسلام يقارن بين هذا الأثر عن الإمامين ربيعة ومالك وبين ما جاء عن بعض السلف في قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف في نصوص الصفات، أمروها كما جاءت بلا كيف، فيقول هذا موافق لقول الأئمة الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، لقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، لأن هذا الأثر يتمسك به المفوضة ومن وافقهم في أن السلف يمرون ألفاظ الصفات من غير إثبات لمعانيها، ويقولون أمروها كما جاءت أي لا تفسر معانيها، وهذا خطأ. فإنما قصد الأئمة هنا يعني نفي الكيفية، علم الكيفية عنه، أمروها كما جاءت بلا كيف، في معنى قولهم الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. قال: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول. فقولهم الاستواء غير مجهول هذا دليل على أنهم يثبتون المعنى ولا يسألون، واكتفى بالعلم به عن تفسيره هنا، قال معلوم للناس، والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لو كانوا لا يثبتون المعنى ما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، وما قالوا الاستواء غير مجهول، فهذا دليل على أنهم يثبتون لها المعنى الذي جاءت به بقولهم أمروها كما جاءت، وهي إنما جاءت بمعاني، جاءت بألفاظ ومعاني، فإمرارها كما جاءت بإبقاء ألفاظها على ما هي عليه وبإثبات معانيها التي دلت عليها بلا كيف. قال: فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما، لو كانوا لا يثبتون المعنى لما كان الاستواء معلوما. قال: والاستواء معلوم، استواء غير مجهول، أمروها كما جاءت. قال: فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. يعني هنا يشير شيخ الإسلام إلى الفرق بين الكلمة التي لها معنى وبين الحرف من حروف المعجم الذي ليس له معنى. فإن الكلام له معنى، كل كلمة لها معنى، والكلام لا يتصور أن يكون كلاما إلا أن يدل على معنى. فيقول شيخ الإسلام: لو كان الاستواء يعني غير معلوم كان بمنزلة حروف المعجم، يقصد بحروف المعجم هي حروف الهجاء، وهي الحروف العربية قبل أن تدخل في التراكيب. وهنا ينبغي التنبؤ لمسألة، أن الحروف على قسمين: حروف في اصطلاح النحاة وهي حروف المعاني كحروف الجر والجزم، هذه لها معاني، ولهذا ألفت كتب في حروف في بيان معاني حروف المعاني، وقال أهل اللغة أن الحرف على اصطلاح النحاة له معنى يدل على معنى في غيره، أن الحرف يدل على معنى في غيره، مثل عندما تقول كتبت بالقلم، فالباء هنا تدل على معنى أن الكتابة كانت بواسطة القلم، فدلت على معنى في غير الحرف. والاسم والفعل يدل على معنى فيه، أي في الاسم والفعل. فاستدرك هنا الشيخ الإسلام بقوله بمنزلة حروف المعجم عن حروف المعاني، لأن حروف المعاني لها معاني، فقال بمنزلة حروف المعجم، لأن حروف المعجم ليس لها معاني. وأحيانا الشيخ الإسلام يعبر يقول بمنزلة الحروف المقطعة في بداية الصور، الحروف المقطعة في بداية الصور، لأن الحروف المقطعة في بداية الصور هذا التركيب لا تعرفه العرب من لغتها، ولهذا أشكل عليه. والصحيح أنها يعني جاءت للإعجاز وللتحدي. فالتركيب إذن على قسمين، ما عهد من كلام العرب مثل هذه الألفاظ المعروفة المستعملة هذه لها معاني، ومثل التركيب الذي لا يعرف في لغتهم مثل الحروف المقطعة في بداية السور فهذه ليس لها معنى معروف عندهم. والحرف قبل أن يدخل في التركيب حروف المعجم ليس لها معنى، فالراء والسين والباء ليست لها معاني خاصة، لكن إذا ركبت هذه الحروف أصبح لها معنى عند التركيب، إما أن يكون هذا التركيب له مدلول فيكون كلام، أو لا يكون له مدلول فلا يسمى كلاما، وإنما قد يقال أنه هذيان. ولهذا اختلف في الأنين هل هو كلام أم لا، أنين المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهل الأنين شكاية وكلام فيؤاخذ به أم أنه ليس بكلام؟ وكذلك الهذيان الذي ليس له معنى فلا يؤاخذ به الإنسان. فالمقصود أن هذه الألفاظ التي جاءت بمعاني في لغة العرب لا يمكن أن نعطل معانيها ونقول أنها بمنزلة حروف المعجم، بل لها معاني. فقوله هنا بمنزلة حروف المعجم استدراك عن الحرف في اصطلاح النحاة وهي حروف المعاني، فهذه الحروف أنه ليس لها معاني قبل التركيب، وإذا ركبت كانت دلت على معنى، دلت على معنى إذا كان هذا التركيب معروف في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. نعم. قال: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، يعني الذي لا يفهم من اللفظ معنى لا يقول بلا كيف، مثل الآن عندما تسمع لغة أجنبية لا تفهم معانيها لا يحتاج أن تنفي كيفية عن هذه اللغة، وإنما يحتاج لنفي الكيفية من يثبت معنى فتنبهه إلى أن هذا المعنى تثبت هذا المعنى من غير كيفية. فالذي لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يثبت أن ينفي الكيفية، وهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فلو كانوا يمرونها من غير معاني ما قالوا بلا كيف، فقولهم بلا كيف دل على أنهم يثبتون المعنى ولكنهم ينبهون ويحترزون من محذور آخر، وهو أن تثبت المعنى مع تصور كيفية معينة، فقالوا بلا كيف، فهذا إنما يقوله من يثبت المعنى. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. نعم. قال: وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، لأن الذي لا يثبت صفة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، إذن القول هو الأول في المعنى، يعني الذي لا يثبت معنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، وإنما من أثبت معنى في فعل أو في غيره من الأمور هنا يحتاج إلى أن ينبه إلى نفي الكيفية. كذلك من يثبت الصفات هو الذي يحتاج أن يقول بلا كيف. وأما الذي ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا فإنه لا يحتاج أن يقول بلا كيف. ولهذا مثل بمثال قال: فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، لأنه لا يثبت شيئا. فالذي لا يثبت شيئا لا يثبت كيفية، ولكن الذي يحتاج أن ينبه إلى نفي الكيفية هو أن يثبت شيئا ولكنه ينبه أن لا تتصور كيفية لهذه الصفة التي يثبتها. قال: فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، فدل على أنهم يثبتون الصفات. قال رحمه الله: وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. نعم، هذا واضح لقوله أن معنى قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، لأنها جاءت بألفاظ ومعاني. ولهذا أهل التحريف يعني سلكوا طريقين في تحريفها، منهم من حرف ألفاظها ومنهم من حرف معانيها، والذين حرفوا المعاني قد يوافقون من يحرف اللفظ. ومذهب السلف هو إمرارها كما جاءت، يعني عدم التعرض لألفاظها بالتحريف ولا لمعانيها أيضا بالتحريف المعنوي. فإمرارها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، والذي يعطل المعنى لم يمرها كما جاءت، وإنما قصر بها عما جاءت به، قصر بها ولم يمرها كما جاءت، وإنما قصر في إمرارها، أمر ألفاظها ولم يمر معانيها. وهذا هو حال المفوضة، أمروا ألفاظها ولم يمروا معانيها، والسلف أمروا ألفاظها ومعانيها. ولهذا قال: لو كانوا يقصدون هذا أن لا يثبتون المعاني لقالوا أمروها كما جاءت مع اعتقاد أن معانيها غير مرادة وغير مقصودة. هم لم يريدوا هذا، ولهذا لم ينبهوا عليه، بل إنه لا يمكن أن يحتمل اللفظ إلا أنهم يثبتون المعنى، لأن هذا معنى الإمرار. وأما من عطل المعاني فهو لم يمرها، وإنما قصر في إمراره. ثم قال: إن الذي يعطل المعنى قوله بلا كيف لغو من الكلام لا حقيقة له، لأن الذي لا يثبت شيئا كيف يقول بلا كيف؟ فيقول له قائل: أنت لا تثبت شيئا حتى تقول بكيف أو بلا كيف، لأن الذي يثبت هو الذي بعد ذلك إما أن يكيف أو لا يكيف. وأما الذي لا يثبت شيئا فإنه معلوم أنه لا يثبت يعني معنى حتى يثبت له كيفية، هو خالي الذهن من إثبات المعنى. قال رحمه الله: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية: أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم ذكر مصنف رحمه الله هذا الأثر عن ابن الماجشون وهو أحد الأئمة الثلاثة فقهاء المدينة وهو مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب. ودائما شيخ الإسلام على طريقته عندما ينقل عن بعض العلماء يعرف بهم لبيان مكانتهم ومنزلتهم في الدين حتى يعلم الناس أن هذه النقول منقولة عن أئمة كبار لهم مكانتهم في العلم. قوله أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية. هذه اللفظة اختلف فيها كما جاء في بعض النسخ هل هي فيما تتابعت الجهمية أي ما تتابعت عليه أو ما تتايعت بمعنى أنها وقعت فيه وأن بعضهم يقلد بعضا. والتتايع هو الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية. ودائما أنبه إلى مسألة إلى أن ألفاظ العلماء لا ينبغي التشبيه فيها فالمعنى واضح هنا ولا ينبغي أن نشتغل وأن تكون أن نمضي الأوقات في تفسير ألفاظ ليست هي من الأدلة وإنما هو من الكلام الواضح البين تتايعت أو تتابعت. ينبغي أن نشدد يعني في مثل هذا لأن المعنى واضح. وأما الذي فعلا يحتاج إلى ضبط فهي ألفاظ النصوص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض الألفاظ من كلام السلف التي يؤثر المعنى في ما ترتب عليها من حكم. قال ومن خالفها في صفة فيما تفايعت الجهمية ومن خالفها أي من خالفها من أهل البدع أو من سار على طريقهم يعني على معنى وخلافهم من أهل البدع أو من كان على طريقهم في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته. هنا يشير إلى أن صفة الله عز وجل هي أعظم وأجل من أن تحيط بها العقول. فاقت عظمته الوصف والتقدير يعني عظمته أعظم وأجل من أن توصف وتقدر كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. وكلت الألسن عن تفسير صفته يعني عجزت الألسن عن تفسير صفته يعني عن شرحها شرحا يدل على الكيفية الحقيقية لها. وأما تفسير المعنى فهذا معروف ينبغي التنبه هنا إلى هذه الألفاظ تفسير المعنى يعرف ولا تعجز الألسن أن تقول معنى الاستواء العلو والارتفاع والصعود لكن تعجز الألسن أن تبين وأن تشرح حقيقة الاستواء المتضمن بيان الكيفية لصفة الله عز وجل. فينبغي التنبه لكلام السلف فإن هذا الكلام دقيق وينبغي أن يفهم على وجهه. وانحسرت العقول دون معرفة قدره يعني أن العقول تنقطع دون معرفة قدره إذا ما تفكرت وتأملت. وأما إذا خوطبت فإنها تدرك معنى الخطاب تدرك معنى الخطاب ولهذا خوطبنا بالصفات فنعقل ما خوطبنا به. لكن كيفية صفات الله عز وجل لا يمكن أن ندركها بعقولنا وكذلك لا يمكن أن ندرك بعقولنا إثبات الصفات ما لم نخاطب بها في الكتاب والسنة. قال ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. المقصود بالعقول هنا المذمومة وهي عقول أهل البدع لأن العقول الصحيحة لم ترد عظمة الله لكن هؤلاء تأملوا بعقولهم فردوا عظمة الله فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، لأن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح. قد ذكر العلماء أن العقول لا تكذب بالنص، وأن النصوص ما جاءت بمعارضة العقول، لكن قد يأتي في النص ما تحتار فيه العقول. قال: وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. ما خلق بالتقدير أي ما خلقه وقدره، فهذا الذي أمرنا بالتفكر فيه والنظر، وهو التفكر في آيات الله الكونية. وأما آيات الله الشرعية فإنها تتدبر كما أمر الله عز وجل بتدبرها. ولهذا لاحظ الفرق بين التفكر والتدبر، فالتدبر هو التدبر في النص، والتدبر هو النظر إلى دوابر الأمور وإلى عواقبها، وهو أن ينظر في النص في بدايته وفي آخرته وفي النصوص الأخرى حتى يفهم المعنى. وأما التفكر فهو أن يحمل الفكر والعقل في هذا. ولهذا إعمال العقول في تفسير كلام الله عز وجل مذموم، كما أن الآن بعض من يسمون أنفسهم بالمفكرين يعملون عقولهم في النصوص ويفسرون بعقولهم، فهؤلاء انحرفوا عن الحق، لأن المقام هنا مقام تفسير النص بما ذكر ابن عباس، إما بلغة العرب وإما بما هو معلوم يعني متعارف عليه بين الناس، وإما بالنصوص الأخرى التي هي مفسرة أو بدلالة السياق. ولهذا لم يأتي مدح العقل في النصوص. وما يعرف عن السلف أنهم كانوا يطلقون على العلماء أنهم مفكرون، لأن مقامهم مقام تعلم، ولهذا يقولون فقهاء محدثون مفسرون، ما قالوا مفكرون. المفكرون هم الآن الذين يعملون عقولهم في كل شيء، في النصوص وفي غيرها. ولكن قد يطلق قديما على بعض المخترعين أنه مفكر، لأن هذا نتاج فكرة الاختراع، أما العلم ليس هو من نتاج الفكر والعقول، وإنما هو من التدبر للنصوص. قال: وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، يعني يوصف للكيفية المخلوق الذي لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول، لم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، يشير إلى أن الله عز وجل هو الذي لا يقبل الزوال ولا يرد عليه الفناء والتحول من حال الكمال إلى النقص، فإنه على كماله الأزلي لا يعرض له نقص. ولا يقصد بنفي التحول هنا نفي إثبات الصفات الاختيارية، لأن السلف يثبتون هذه الصفات، لكن في عصر السلف ما كانوا يعرفون التقسيم إلى صفات اختيارية أو صفات فعلية وذاتية. ولهذا لما أحدث البدع ما أحدثوا ينبغي أن نتنبه إلى هذه الألفاظ، فيقال أن التحول على الله يعني ما محال، فنقول هنا هذا لفظ مجمل، ما المراد بالتحول؟ فإذا كان المقصود أنه تحول من كمال إلى نقص، أو أنه يطرأ عليه الكمال بعد أن لم يكن، فهو منزه عن هذا. وأما إذا كان المقصود كما يقال في الحركة والحدوث، فهذه ألفاظ مجملة، فإذا كان المقصود أنه يحدث من أمره ما يشاء، فإن لله عز وجل الحكمة في أن يفعل ما شاء متى شاء. ولا يزول أي لا يرد عليه الزوال. فالمقصود أن الله عز وجل لا يعلم كيف هو إلا هو، هو الذي يعلم كيفية صفاته، وأما المخلوقون فلا يعلمون الكيفية. وهذا دليل على أن السلف ما كانوا ينفون الكيفية المطلقة، ولهذا قال: فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، هو الذي يعلم كيفية صفاته. قال: وكيف يعرف قدر من لم يبث ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون بصفة شيء منه حد. كيف يعرف قدر وحد لصفات الله عز وجل. وإطراق الحد أيضا فيه تفصيل فإذا أريد به أنه مباين للمخلوقات فإن هذا المعنى صحيح، وإذا أريد أنه يحد بحد وأن الله عز وجل يوصف بمكان يحده أو يحيط به أو يثبت معنى لم تدل عليه النصوص فإن الله عز وجل منزه عنها. وأما إذا كان المقصود بإثبات الحد نفي المباينة، إثبات المباينة ونفي الممازجة والمخالقة، هذا المعنى بحق. قال وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى؟ صفاته أيضا لا يمكن أن تبلغ العقول منتهى صفات الله عز وجل والكمال الذي هو متصف به، أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصل أي بعقله. وأما إذا دلت النصوص على إثبات معنى فإن العقول تعلم معنى ما خطبت به. قال أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، يعني فيما أخبره عن نفسه فكل هذه الأمور بينة واضحة. ثم قال الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغيرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر. يقول أن الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته يعني عن إدراك الكيفية لصفة الله هو عجزها عن إدراك الكيفية لصفات المخلوقين بل صفات أصغر المخلوقين. وهذا المثل هو الذي ذكره شيخ الإسلام في كثير من كتبه التدمرية وغيرها، أن الناس إذا كانوا يجهلون كيفية صفات المخلوقين فكيف يطمع أحدهم أن يعلم كيفية صفات الله عز وجل. قال الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته، ليس المقصود هو تحقيق المعنى أو إثبات الصفة لكن تحقيق الكمال المطلق والكيفية من صفات الله عز وجل، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. ليس المقصود أن لا ندرك الصفة ولكن أن لا ندرك حقيقة الصفة، أو حتى أن نجهل بعض الصفات لصغر الشيء. قال لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، مثل المخلوقات الصغيرة التي الآن قال أنها لا ترى بالعين المجردة، فنحن لا نعلم سمعها ولا بصرها لصغرها، فهذه المخلوقات نحن لا نعلم صفاتها ولا نعلم كيفية ذلك، ولا يرى له سمع ولا بصر، فكيف يطمع بعد ذلك طامع أن يعلم كيفية صفات الله عز وجل. ثم قال لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه. الذي يظهر هنا أن الضبط لما يتقلب به ويحتال أي المخلوق، والمقصود أن ما هنا موصولة بالتقدير الذي يتقلب به المخلوق ويحتال من عقله أي ما يحصل له من الاحتيال والتدبير بعقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. يعني يقول أن ما يكون في عقول المخلوقات وما تدبره بعقولها مثل الحيوانات هو أخفى علينا من سمعه وبصره الظاهر. لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك، يعني أنه أشد خفاء عليك وأقوى مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا يدل على أن ما في المخلوقات من بديع صنع الله عز وجل مما يعلمه الله عز وجل مما يحصل من تصرفاتها، مثل المخلوقات التي لها تصرف وتنظيم مثل النمل والنحل سائر المخلوقات والوحوش في حركاتها، فما يخفى علينا من تدبيرها لحالها وما يحصل لها هو أعظم مما يظهر لنا من سمعها وبصرها. ثم قال وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان هذا في المخلوقات تخفى علينا صفاتها وتخفى علينا الكيفية لبعض الصفات، فإن الله عز وجل أعظم وأجل من أن تحيط العقول بصفته أو بكيفية صفاته، وإنما نعلم من صفاته ما أخبر هو عن نفسه. قال رحمه الله: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي قال اعرف رحمك الله، وهذا من الدعاء للمتعلم، غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. هنا يشير المصنف إلى أن إذا خطبنا بالصفات التي نعلم اتصاف الرب عز وجل بها لكن لا نعلم القدر لهذه الصفات ولا نعلم الكيفية، فإن هذا العلم يدل على أننا أعجز عن معرفة ما لم يصف به نفسه. ولهذا قال اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، يعني هذا القسم الذي لم يصف الله عز وجل به نفسه. بعجزك، كيف نعرف هذا؟ بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، يعني أن تعرف عجزك عما لم يصف به نفسه بعجزك عن قدر ما وصف به نفسه. فنحن لا نعلم قدر ما وصف به نفسه فكيف نعرف ما لم يصف به نفسه؟ ولو كان هناك علم ممكن أن يحصل لكان علم الكيفية لصفات الله عز وجل هو أقرب لنا من علم إثبات الصفات التي لم يثبتها الله عز وجل مطلقا لنفسه. لأن الذي يطلب يعني إثبات صفة لم يثبتها الله عز وجل لنفسه هو أشد ضلالا وبعدا من الذي يبحث عن الكيفية في صفة أثبتها الله لنفسه. ولكن نحن نعلم أن إذا كنا لا نعلم كيفية الصفات التي خطبنا بها فهذا يغنينا عن تكلف معرفة الصفات التي لم يصف الله عز وجل بها نفسه. قال إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ إذا لم تعرف قدر ما وصف به نفسه فكيف تتكلف علم ما لم يصف به نفسه؟ ثم بين ما المقصود بهذا، هل يستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ هذا مقصود السلف في العلم، أنهم إنما يتعلمون العلم للعمل به في الطاعة أو للانزجار به عن المعصية، هذا هو الأصل في العلم، لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته. فالعلم الصحيح هو ما دل على طاعة الله أو ما زجر عن معصية الله. فهل البحث والتنقيب في هذا الباب هو مما ينفع في هذا أو في هذا؟ ليس هذا مما ينفع، وإنما الذي ينفعنا هو أن نعلم ما وصف به نفسه حتى نعبد الله على بصيرة، وأن نكف عما لم يصف به نفسه، لأن هذا مما أمرنا بالسكوت عنه. قال رحمه الله: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. بعد أن ذكر المصنف أو ذكر ما نقل عن ابن الماجشون في أن التكلف في البحث عن الكيفية أنه مذموم أو في إثبات يعني صفة من صفات الله عز وجل لم يثبتها الله لنفسه فهو مذموم، هنا أشار إلى الجاحدين الذين يجحدون الصفات. فالرد الأول رد على المشبهة الذين يبحثون عن الكيفية، وهنا رد عن المعطلة. قال فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، يعني الذي حملهم على هذا هو التعمق والتكلف، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. فما وصف الله عز وجل حال هؤلاء من الكفار ومن سار على طريقهم أنه ممن استهوتهم الشياطين، أضلتهم بسبب الهوى وأوقعتهم بما أوقعتهم فيه بسبب تلبيسها عليهم، فهم في حيرة وفي شك. فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، يعني أصبح يستدل بما أثبت الله عز وجل لنفسه وما وصف به نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، لوازم باطلة. مثل قوله إذا كان في العلو لا بد أن يكون في جهل، ثم بعد ذلك يعقلون إذا كانت له يد لا بد أن تكون له جارية، إذا كان يحب ويرضى لا بد أن تقوم به الحوادث، هكذا يقول. فيأتون بالصفة الثابتة ويقولون إن كانت هذه ثابتة فلا بد له من كذا وكذا. قال فعمي عن البين بالخفي، يعني البين هو الصفة المثبتة، بالخفي البحث عن أشياء. الآن العلو ثابت وهو بين، فلماذا يرده بالخفي؟ يقول لو كان في العلو لكان في جهة ومكان، المكان خفي ما جاء شيء فيه، فيرد البين بالخفي. يقول أيضا لو قامت به الصفات الاختيارية لزم أن تقوم به الحوادث، الحوادث خفية كلمة مجملة لا يعرف الحق فيها، والبين الواضح هو ما أثبت الله لنفسه. قال فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منه، يعني وجحد ما سمى الله عز وجل بالتعطيل مستدلا له بما سكت الله عز وجل عنه بصمت الرب، أي بسكوته، والسكوت صفة فعلية من صفات الله عز وجل عما لم يسم به نفسه، يعني مثل الألفاظ المجملة التي لم يسمي الله عز وجل بها نفسه ولم يرد فيها شيء وسكت عنها، فيردون المحكم البين بهذه الأشياء التي سكت عنها. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن هنا نلاحظ التدرج واستهواء الشيطان له، أنه قال لهم لو ثبتت هذه الصفة يلزم منها كذا، وأخذوا يستدلون بالمسكوت عنه لرد المنطوق البين الواضح، إلى أن تقررت هذه الشبه في نفوسهم. لما تقررت هذه الشبه في نفوسهم أخذوا يردون النصوص البين الواضحة، مثل قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا كما قال شيخ الإسلام، قال أن هؤلاء أرادوا نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم لما وجدوا أن هذه معارضة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تأول النصوص. فإذن هنا يقررون بعقولهم قواعد ويحكمون على الله عز وجل بأحكام، ويجعلون هناك ضوابط عامة للإثبات والنفي، ثم إذا قرروا هذا نظروا في النصوص، فإذا وافقت النصوص مرادهم قالوا هذا حق، وإذا خالفت قالوا لابد أن يؤول. قال فقال لا يراه أحد يوم القيامة، يعني قولهم هذا يثبتون هذا ويقولون لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياه في مقعد صدق عند ملك مقتدر، أي أن هذا حملهم على إنكار أعظم كرامة أكرم الله عز وجل بها أولياء، وهو النظر إليه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأنكروا أعظم كرامة في الجنة، وهي النظر لوجه الله عز وجل. قال: وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، يعني أن أهل الجنة يعني لا يموتون وأنهم ينظرون إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. نعم. ثم بين يعني في نقل عن كان بن أجشون أن هذا أفضى بهم إلى جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة التي أثبتوها ونفوا بها الرؤية، مثل قولهم أنه لو رؤي لازم أن يكون في مكان وهو منزع المكان، أو لو جازت رؤيته لما كان هذا إلا أن تتجه الحدقة إلى مكان وأن يحويه ذلك المكان فهو منزع عنه. ولهذا كل رد الحق بحسب ما عرض له من الشبه، حتى قال الأشاعرة: يرى لا في جهة، يعني يعلمون ثبوت الرؤية قالوا نثبتها لكن لا في جهة، هذا تكلف. فالذي أثبت لنفسه الرؤية ما الذي يحملهم على أن ينزه الله عن أمر مسكوت عنه ولم يأتي به شيء؟ وهذه لوازم باطلة لدعوى أنه يرى أنه تحويه جهة. وأما كونه يرى في جهة من الناظر فإن هذا ليس بمذموم، فإن أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل من فوقهم، وكل من ينظر إلى شيء فهو بحسبه، فهو بالنسبة إليه في جهة، وليس هذا بمذموم. لكن هناك فرق بين الجهة المخلوقة التي يتنزه الله عز وجل أن يحويه مكان وأن تحيط به، وبين الجهة العدمية وهي التي ما وراء العالم. ومع هذا فنحن لا نثبت لفظ الجهة ولا ننفيه، ولكن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الاستواء والرؤية، دون أن نخضع هذه المعاني لهذه اللوازم الباطلة التي ادعاها هؤلاء. فالمؤمنون يرونه على ما علموا من صفته كما جاء في حديث الشفاعة، ويرون ربهم على ما وصف لهم ويعرفونه بصفته. وهذا المعطل هو جاحد لهذا. قال: وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ أي هل يتضرر أو يضر بعضكم بعضا، أو يحال بينكم وبين رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون برؤية القمر ليلة البدر عند اكتماله، بخلاف الهلال عندما يكون في أول الشهر فإنه صغير ويحصل من الناس الضرر في النظر إليه، ولهذا يتزاحمون في مكان ينظرون إليه. وأما البدر لا يحتاج أن يقف في مكان واحد وأن يزحم بعضهم بعضا، لأن الشيء العظيم يرى من عدة أمكنة. قال: ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. فإنكم ترون ربه كذلك، يعني من غير نظر لا يحصل لكم فيه ضيم ولا ضرر ولا ازدحام. وهذا التشبيه هو تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء بالمرء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبه الله عز وجل هنا بالشمس ولا بالقمر، وإنما شبه الرؤية بالرؤية في لجامع الوضوح في كله ولعدم التزاحم. كما أن أهل الدنيا ينظرون إلى الشمس ليس دونها سحاب والقمر ليلة البدر من غير تزاحم فيرون الله عز وجل من غير تزاحم ومن غير يعني ضيم ولا ضرر يلحق بعضهم بسبب هذه الرؤية. وكذلك رؤية الله عز وجل هي ثابتة. وهذا الحديث مما يرد كل تأويل لهؤلاء المعطلة الذين تأولوا النصوص وعطلوا صفات الله عز وجل. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللهم صل وسلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، لما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية استواء الله تعالى: ما أراك إلا مبتدعا، مع احتمال أن يكون ذلك السائل جاهلا أو جاهلا لا مبتدعا؟ الأئمة لهم نظر وفراسة وتقدير، ولا يليق بهم أن يقولوا هذا القول إلا لمن علموا منه هذه الصفة. ولهذا ما يعرف عن أحد أنه أغلظ له السلف وحذروا منه إلا وقد ظهر عليه من علامات الزيغ والانحراف ما يدل على صدق فراسته. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل إذا رأى المؤمنون ربهم يوم القيامة سيعرفون كيفية صفاته؟ لا يلزم هذا، بل الله عز وجل هو أعظم وأجل من أن يحيطوا بكيفية صفاته، ولكن هذه الرؤية ثابتة لله عز وجل. وقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه عامة في الدنيا والآخرة، لأن الإدراك أمر زائد عن الرؤية، كما قال تعالى في قصة موسى مع فرعون: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأثبت الرؤية ونفى الإدراك، والإدراك أمر زائد عن الرؤية، والإدراك هو في كل شيء بحسبه. فهم يرون الله رؤية صحيحة، ولا نقول أنها يعني غير حقيقية، بل يرونه بأبصارهم رؤية حقيقية، لكن الإدراك والإحاطة هذا أمر زائد. فالرؤية ثابتة، ولهذا فالمخلوقون يعني لا يمكن أن يحيطوا بالله علما، كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا قبل الرؤية ولا عند الرؤية، لأنه أعظم وأجل من أن يحيطوا به. لكنه لا شك أنه يحصل لهم يعني من العلم بالله عند رؤيته وعند مخاطبته، عندما يخاطبهم ويكلمهم ويكلمونه يحصل لهم من العلم ما يعلمون به أنهم قصروا في عبادته ولم يعبدوه حق عبادته، لكنهم لا يحيطون به الإحاطة الكاملة، ولا يمكن أن يبلغوا وأن يعرفوا ما هو عليه من الكمال، لأن كمال الله عز وجل أجل وأعظم من أن تحيط به العقول أو أن تبلغه العقول. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل رضا الله سبحانه وتعالى أفضل شيء في الآخرة أو النظر إلى وجهه الكريم؟ دائما ينبغي التنبه إلى أن المقارنة أحيانا ليس لها وجه، ليس هذا وجه المقارنة. الواجب هنا أن يقال: هل الأفضل هو النظر لوجه الله عز وجل أو نعيم الجنة؟ لأن الجنة فيها نعيمان، يعني نعيم متعلق بالمخلوق ونعيم متعلق بالخالق، تلذذ المخلوق بالمخلوق وتلذذ أهل الجنة بالنظر إلى خالقه. فالنظر لوجه الله عز وجل واللذة التي يحصل لهم بالنظر لوجه الله أعظم من تلذذهم بالمخلوقين. وأما الرضا والنظر لوجه الله فلا مجال للمقارنة. دائما ينبغي التنبه إلى أن الشيء عندما يقارن بشيء ينبغي أن يكون هناك وجه للمقارنة. الرضا يقارن بالمغفرة والرحمة، يعني أيهما أعظم؟ من غفر الله له أو رحمه أو رضي عنه. الرضا أعظم من الرحمة، ولهذا يترضى عن الصحابة ويترحم على من دونه، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. فالرضا مرتبة عالية وهي فوق مرتبة الرحمة. كان بعض السلف يقول: إني أستحي أن أسأل الله الرضا ولكن أسأله المغفرة والرحمة، لأن الرضا درجة عالية. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.